كانوا يكسبون. يا منجي يا رب يا أحد سبحان الله العظيم. الله الله الله. ولو نشاء ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قادر سبحان الله العظيم. نعم يا حبيبي الله عليك. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. عمن نعمره ننكسه في الخلق. أفلا يعقلون. نعم. وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ابن الله أكبر. نعم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الله أكبر. الله الله الله. إن هو إلا ذكر وقرآن أيها

سبحان الله العظيم. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم. نعم سبحان الله العظيم. فلا يحزنك قولهم صلى الله عليه وسلم. إنا نعلم ما يخفون وما يعلنون. الله عليه الصلاة والسلام. الله الله الله الله. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. الله اكبر سبحان الله. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها خصيم مبين.